الشيطان الرجيم. ما بعث المسح؟ طوي ما بعث المسح؟ ليسوا سواء من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يسجدون يسجدون مدى الثاني يؤمنون بالله يسجدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن والله عليم بالمتقين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز من قائل في كتابه المبين أنه هو الله وتكبره معه وسورة آل عمران لين ندان ليسوا سواء على الكتاب وتفك لا يدلون فمن يعلم كمن لا يعلم مياك عندما يتونا لله أيضا الله فمن كان فاسقا كل هنا أيضا الله فمن يمشي على مكيبا على وجه أهدا أمن سلام سقيل هنا أيضا الله نعم نزي أو قوم كثر نزي يا لواكنا سلنا أكل أيضا ليس أكل أيضا الله من أهل الكتاب يزرزرون لمن قال الكتاب مكاكل أمة جماعة وتزبوت مو يعني قائمة بالله دين كتر عادلة مستقيمة على الشرع يعني كعبد الله بن سلام وإخوته كولما اليهود ما لك سلموا يسرون آيات يا الله من كذوش نعنبو آناء الليل يعني إيه ساعات الليل بلليتو كسل جيب وفي إشارة إلى أن قراءة القرآن في الليل أفضل مجاهد عنواء آناء الليل لكن آتن بقانو كسل جيب لك الرئيس دار قدومه انتنا يا رزام هو الجديد ما قرأت الله نقول قل أنا الليل ساعات الليل أول الليل وسط الليل آخر الليل قوموا لازم له من قام بأشياء كثيرة من المقنطرين من الله يعني قائمة آيات الله أنا ساعات الليل يلريتون ساعات كفر كذبة مثل وهم يسجدون إيه يسجدون هذا الرجل فيهم أنا الليل يسجد يجال مارد بسلاث لا يميكروا كسلاث لا يمقرات مرتان قرآن سلاث لا يمقرات كسلاث وچو ودوء لا يهونه كمقرات بلتال الاد ودوء لا يهونه فقال درجاء مقام مقرات قال ودوء هنا كمقرات بلتال الاد عيثو مقرات دامن درزيه بيض بشتا كمقرات بلتال لذلك جمع بين التلاوة والنزل أقول عيون حظها إلى وما هزها قال النظر في المصاحف النظر في المصحف عبادة يعني قرآن ما يدرسه إذا هلولدت مصرصبه طرونه وأنه في الأهم ثلاثات منافسات شو يهز نبر فلقوا استدراج القرآن استذكار القرآن تغييم القرآن يعني من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة غير أنه لا يوحى إليه قرآن حفظ سوء نبينا في بانك ولو أسكبتها وهي أي متعلق من جأدس وهي معرفة جميع إنجلي ما يتعلق في أمور الإسلام وعن أعلمنا أنا لهم يسجدون يسجدوا معرفة إن يسجدوا إنجلي إذا قرآن ميك أرود بلاليتو كيف لكي دي معرفة من يسير كويا القرآن من الله مصاب معرفة بمسارته اسم لما قصير بين الضفتين بولدت فيجوش بولدت قدقوش لتتعافونا لورقته يزيع يا مصحف انتنو مصحف القرآن اللي لوالله مصحفنا القرآن ما تنسي جنة عنه مصحف ما وضع بسته ببورقة تورده مالتنا قلتنا ايضا لازم دوق القرآن ما مالك وانجل هنا اليهودي قالوا ان بيش تأصيبوك وشكير انتو قرآن سيبال لا لمكتوبنا لمكتوب فيه لورقته ليون سلامينجيل بزمن سايلي ممالي اللبته ملال مصطفى اسم لما كتب بين الضفتين ايه ورقته مصحف يبقى ورقته لاله مصحف يبقى يا موبايله قران ان شاء الله وقد يكون موبايله عند مصحف يسمي عليه يسوي سراش نواه موبايله سبحان الله ايش ايش ايش لا لا እሱ ያው ይሄ ሌላ ነገር ስለላለው ነው ይሄ አሁን ሐምድ መሽከም አይባልም አው ያንንም የተከተበው አይነትን ደረጃ አይደርስም ራስ ይሄ ተከፍቶ ቦታ አለው በቃ ሞታ ማን ተቀምጧል ይሄ የሙሳፈ ያዚ የሞባይሉ ከሞባይሉ ብዙ ነገር ነው እሱ ያያል ብዙ ምናንታ حمله في امتئه من غير قصد كم لو سيكاتب اشلاف قاهوت كبدو اقاغا قران قلاقو قران سايقصق مشكم يتعمل كم لو سيكاتب اول بوبال مقراتنا بكتب قران مقرات كل يوم ايشني ايه مصحف قران كدار كدار بك قران وقف عند القران كليك كتبوا ايه كن كفيلون يا ذو قران نلوا مقرات ايتشال مرام لو عندي منيا حرام لو ايبال نغرك افضلوا وذا مقراتون نعم يقولون انا علي وهم يسجدون يسجد يالو وما تا يسجدال يقرالو ياو يا اهل القران اوتلو فان لا يسجدون يحب الوتر امنوا قال انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخر ويرجو رحمه ربي ثم قال سبحانه يؤمنون بالله على كتابه بل انا اقرب ابن لكل ما يجب الايمان به تفسيره اجمالا بالله بروبي بقوله باسماء بصفات يوم الاخر ويوم الاخر الذي بذو كده قران هناك تفسير التنبيه بالمبدا والمعاد لان ما جمر بي تامن بذ الله ما ترشياتين دمو يا امناتاتي بوتي مناغنيبت الاخره ولت وهذا كثير في القران يجمع وكذلك النبي يعني لا يذراتين تؤمن باليوم الاخر من كان يؤمن باليوم الاخر فليكن ضيفا من كان يؤمن باليوم الاخر فليكن جارا من كان يؤمن باليوم الاخر فليكن جارا من كان يؤمن باليوم الاخر فلا يكون دابة من فئ المسلمين من كان يؤمن باليوم الاخر فلا يسقي زرعه ماء زرع غير زرع غير عندي موضوع القران بل ان باليوم الاخر يامنال ويعمرون بالمعروف هي قله تسرا هونو سيقر ليلى ذمو نفع متعدي سران ጥቅሙ ለህብረተሰቡ ይሆነው ምንድነው በመልካም ነገር ያዛሉ ወይንሃውን عن المنكر شرعاو يتقاوموا كونه منكر اسم جنس ነው من كل ما انكره الشر سواء شرك ميزان ليلى محرمات ميزان ولو مكروهات ميزان معروف بشريعه تاوقه خير الناس منكر بشريعه خير ما هم يتاوقه خير ما تدر بشريعه بوتا ليلو ماله واعظم المعروف التوحيد واعظم المنكر الشرك كما قال عمر بن الخطاب واعظم ما امر الله تعالى به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك ويسارعون في الخيرات بل الى ما مركم نجر لا يشقدموا في النار بفضائل في الاعمال الذاتيه والنوافل ونوافل الطاعات يميقرب واولئك ان الضياء من الصالحين ከደጋጎች ናቸው አላህ መጃናን ይፍሳሪ ያ ሰላም ሹፍተከስ ኤው ባላማማን በኢማን ባጣቃለ አርካንስታን ባጣቃለ ኢማን ማከፍ ባጣቀ በመልካም ማዘዝ ከመቶ መከልከል ለመለሱና ለመልካም ነገር እስኪድድ ማድረግ ሳሊህነት ነው ይሄ ሳሊህነት አላህ ለአንቢያው ሁላቸው የሰጠው ወስፍ ነው ከዛሊከ ለሳሊው ለሌሎች የሰጠው ወስፍ ነው حتى ለኑህና ለሉት ሳሊህ እንላላቸው كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وكذلك هلا شو اسماعيل واسماعيل وادريس وذلك كله من الصالح وادخل في رحمته انه من الصالح ايسان من الصالح على ابن مريم معلوم وكذلك زكريا ما انه يحيى من الصالحين بلواتشوس ونبيا من الصالح ابراهيم انه من الصالح وهكذا صالح فالصالحات قانتات حافظة للغير طرو سيطرش إبراثان صالحة قانتات لا الله تعزاني أتو حافظة للغير بما حافظ الله بارو ساتو سيريبو ورارو ساتو نبرتونم ميت أبقونا شوما لغل سواه بل آدم وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر والذين آمنوا عن الصالحات لنذكلنهم في الصالح يا أيها النفس المطمئنة ترجئي إذا رب راضية مرضية فدخلي في عبادي أي صالح رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين توفني وسوى ألحقني بالصالحين አሰላ ሳሪ ሆነው ከሳሪዎች አርገኝ ይሉ ነበር ይላል ያ አላህ هذا سليمان رضي الله عنه رسول ما تكلم رحمك عليه وعلى والدي وعلى عمل صالحا ترضى وادخلي برحمتك في عبادك صالحين عملا صالح يا سلام عملا صالح رجلا صالح امرأة صالحة قوم صلحاء اذا صالح هو الذي قام بحق الله وحق العباد كما هنا ايو يا عباريا وحق من جنة ومركب ما زلت كمسفو مكركة تلقوا دق النفلسة ان الناس مالك يا الله ما من مسجد ما تقوم وما دار مركان فراوچ مسرات مشكلا ايه نو صالحين زين بلو قوت بلو اذا صالحين نبيكم وقال امام الشافعي احب الصالحين ولست منهم فقيل له انت تحب الصالحين وانت منهم ان صالحين صالحين كصالحين يدلوا دي مالو لا هذا من نفس انت صالحين تود الله كصالحون على وجه الله فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم فان التشبه بالكرام فلاحوا نعم واولئك من الصالحين ولدان صالحين فرد ربي رب هب لي من الصالحين الله اجيب قال انبياء دعاء تعياتهم من اين مسارات الزل عنده هنا قوم ناجر دعانهم يا رب زين بلو تركا الشاهد الله مبلغ مصاف مبلغ دنيا بلش بلش جزال نجر ايد الله ማሰራ ሲፈጠር ነገር ፍሩሪ ሲፈጠር ከሄድ ትልቅ ነገር ነው። አንተን ሳሊህ ከሆንክ ትልቅ ነገር ነው። ከሳሊዎች ከተመረ ትልቅ ነገር ነው። ዱንያም አኺራ ሳሊህ አሰላሁ ወአላ ኢባዲላህ ሳሊህ በአለም ሚሊየን ትሪየን ትሪየን ሙስሊም ቢሰግድ ከሆነ ላይሰሊ ምን አልሙስሊሚና አሐዱ ኢላ ወይቅረው ايش ተሸሁድ ወይቁሉ فيهما في التشهدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا سلام ثاني وسطهم يمليروس يا ثاني وسطوا باتين على غير ربارباو شوف اسمنا من اي ناس انت متسفر بال لا موتوا لا لو ولا في ما بمي ما قام لجيو لايتو لوجو لسيتو نشكو لغربو ثاني قوم ثاني دو ارغان ارتبرفاتاو هم ثاني هون يقولون بالصلاه ويدون بالوقت تلك درشا الله وصدق عمر يوم قال هنا طعنا وقد تأخر عن صلاة الفجر لا حظ في الصلاة لا حظ في الإسلام أن ترك الصلاة صلاة كان سجد من برشاء الله ليس له حظ من دعاء الصالحين لأنه ليس من الصالحين نعوذ بالله من ذلك الله أكبر من عمل صالحا بلي أمرا صالح شخصا صالح أولى الصالح ثم قال سبحانه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه يزرون من كان براء كانوا تملا فلا يجهدوا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه فورى بطانات لما الشرقية لما في الجواب من العيش نفس إلى النفجاو وجملة ما يجب كرانه دلفائي تبعته اسمية بلدية وبجانب وبقد ولل وبالتنفيس يعني وما يفعل من خير فلا يفور يكفروه في لغة المنصوب بأن منصوب بهز النون لأن نمسل لخمسة دولة رفوة بسبعة النصر وجزمها ايش بحذفها فلا يكفروه فلا يمنعوه ولا يجهدوه اي كادوته يكفر الجهد لكي انا لا نضيع اجر من احسن عملان والناس وما يرى من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون والله عليم بالمتقين الله جعلنا من المستقين سلام بيت الله فري وتمسى قال الناس لم يقبع نتك فلاتشان من داتشون يساتاتشون ميكي داتشون عندون باستر وسبات مضوء بيت الدر باردو كفلاتشون صاحبوش ناتشون متقوش ناتشون امر بالمعنى المنكر من الصالحين لم يسكوت الربو سووت كين الناس تاسترا ራስ ብቻ ከነት ይዘቁጭ ካር ሳሪዎች ነን ጎድሏል ሳሪነቱ ጎድሎ ነው እንዲያው ሳሪ አራተኛ ተነግነው ለኡመቱ ሲለቆሙ ነው ለኡመቱ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ومن هدينا من قبل من ذريه داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وخذنا نجد المصير وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين. السلام كبار قوايا فرمان سبحان الله الله ما جعلنا من الصالحين. يا سلام لا إله إلا الله. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا قبل أن تغني عنهم أموال ولا أولاد من الله شيئا. النبي كهديان يقولوا أكالوش بزاري قتلوا توبة سيادرقوا كموتوا لن تغني عنهم أتاق ماتشوا أتاق ألاتشوا أموالهم غنزبوشتاتشوا التي جمعوها وأفنوا أعمارهم فيها وافتخروا فيها ولا أولادهم لجوشتاتشوا الذين كاثروا فيهم. إنما العيب وله وزينة وتفاخر بينك وتكاثر في الأموال والأولاد أما أكثر منك مالا وأعز نفرا. ولا أولاد من الله من عذاب الله عن عذاب الله عند الله شيئا أي إغناء. يقول أخفش لن تغني عنهم إغناء مفعول مطلق من غير لفظ لن تغني عنهم إغناء. وده ما له يدعو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي النحوي الكوفي زميل سيبوي وتلميذ خليل بن أحمد الفراهيدي شيئا. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر الله أكبر. نزي جهنم قدشنا سهلا أصحاب ملازموها وماكثوها وساكنوها كرزو مستعيدي للسائل نقرد بإسسته بعد أصحاب موسى يادر بادر أصحاب البالة بسكتين أصحاب البالة بجماعة أصحاب البالة أبروب مهون أصحاب البالة أصحاب موسى وأصحاب مدين وأصحاب الأيكة يا قر كذب أصحاب الهجر المرسلين يا قر يبوتا هم فيها خالدون زوتان ميوتون بل إلا من بذلك موت يبيه أرسى الله كذا قتلوا دمو يسرد ملكان سراس لنورات عيشنون وي أستم منهم نقر فاتا قابا يستطوا وإن داتوا دمو وذا الزام كما جرسوا بفيت أبقوا أركتوا أرقوا أبقتوا التالي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا بحياة البذل بذنها يوت أفي بوكري بطوى عالم لاي وش يمي هذا القوس يملكا بذنباني كتلوا بصدك يمي هذا القوس نقر مثالي وبالا متقمو كما صاري لهم عند نفاس فيها سر برضا إلينا يلبات عند نفاس أصابة هرسك أو يسوش عزمرا سبل عند أتكاتشي عند أن التبج ذرم نفساتي يبدلوا ترشيه المتالش ذكر شيء من لوازم المشبهي فعلك أتفاتشو أكاتارتشو لكن تزدان إذا كنا أجلال صدقاء ميادر قوز إذن نعلم أكاتارا ونا صدقاء خير نقار كيف جابلا وبدنيا نساروت الله فيه من ما يتك ماسو لك كان بساو دنيا لا يهون أزمرا إذراننا يهون صفات مصا يهون إنتني دام عالم اللهم اركف باركا عند بستادي إيه سيوه ذريتشا اللو بلو إتك مجان بلو عمرتا اللو بلو صفو بلو بطبك أبت مجرى بدأ عند بسارقه شبه فئله المرضية الكفر بالزرع ولا تزرع نوع ما كان نريد حرس الآخرة نزله في هرسه وما كان نريد حرس الآخرة الدنيا نؤته منها يا أخيرا سراء إرشاد الله يا يزرون إرشا كانتو مجرى بدأ عند بيون هلو كذلك فروا سراء الله في سنكر مجرى بدأ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا يوم بدنا كفر زلمة أنفسهم على كثير ممارس أمرات مشبهة نعمل بكفر رأسات يبدل سووت على فهذا كانت دمو أطفات منها نفاسك سر على سر شديد البرد سر سينا من غير شديد البرد وكيل إثادة على هنا تولو للمشارع وما ظلموا يهزي على ربي الله من أما أنجو كان أجل بدلاتهم ولكن أنفسهم لا ساتهم وبدلوا لا تقام يا قال ساتهم سراء يتنقر سيئا لا ساتهم برا ساتهم إساءت يتعاروت إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم أزل إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن لا يريد ظلما للعالمين ومن لا يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا لا ظلما يوم إن رمت زهر نفسي وجاءت بينكم محرمات فلا تظالم وما ظلمهم الله وما كان ربك ليهلك ليهلك القرى بظلم نفذ ظلم عن نفسه في القرآن في مواضع ظلم يا رجل بالذنب لكمال أدره لا كما تقول المبتدئ مثل العباس ما ظلمت لما يتعيد لهم أعوذ بالله من ذلك لكمال أدره نعم ثم قال يا أيها الذين آمنوا بالله من أسيو عزبوت فأتخذ بطانة يمستر قواتين بطانة وزير يعني جليس دخيل مستشار أتياذو من دونكم كنان تيوتشون وكافر نصارى يمستر قواتين ما كاري أرجاتش أتياذو لا يعلونكم خبارا بنان تيوت إكآت كما درس ودع لا يلون لا يعلون أي لا يفرطوا لا يؤثرون في إلهاك الخبال والخبال الخسارة خبال فساد خبال الذي يقول يأقل مبلاسة خبال مخبول إطبال خبال هو فساد يقول يأو أتقال إيزال يأقل إيزال من فساد أقال بالشس خبال لا يعلونكم خبال أي لا يعلونكم في الخبال لا يعلونكم خبالا من سنة الخاتم أي لا يعني يفرقون في إلحاق الفساد فيكم يعلونكم ولا ينسبهم يعلون الميلة إذن من سنة الخاتم لا يؤثرون ولا يفرقون في إلحاق الخبال فيكم منصوب لنزع الخافض وإن لا يعلونكم خبالا لا يعلونكم ألية يعني ملجم بنات كذا كما درس يعني أي لك ممكن هي إذا وصيحوا لبدر معنا هي انتفاع ما درس يبغونكم فتنة عند ذو يبغون لكم الفتنة من بعد الهزم والإساءة هذا ودوا ما عنتم بنات أنا تشكر مدرسة من يالي ودال ما مصريا ودوا ما عنتم ودوا أنا تكون يا واوا هيكي كودا بوالا بوزوغي انت لو في متان لجل مستريا ود كتن النبي رجونا كندال اي رجو دك مستريا ودو ما انيتم ودو انا تكو انيتم جملة نو ما مستريا ما مستريا تسبق مع ما بعدها على مستري ودو انا تكو ميو بنان ما شك اسجر مدرسة وذا على مقراس يمن يلو دمهم قد بدت البغضاء من افواه نندن دميتالو يطلاچا سنيت منفس كافاچو بكبك ياله نو وين يالچ ستو وما تخفي صدورهم مبتدا لباچو دبل نانته ما تنطري عليه ضمائره من الشر والحسد والحقد اكبر مما تبدي أفواه فأفاتك تمنى جاءوا في بلد أستاذ أولاي إنهم تلما قد خباتهم كل خربوا الزجاجتوا عليها هيو الله نبينا وما تكفي صدورهم أي قلوبهم من إيش إلى الخسائر وإذلال المسلمين كدينا تلما موتات وما لتنا بطاني بلتالي أكبر قد بينا لكم الآيات القرآن أنك قلت لنا أنت أرأسنا شوال برقل إن كنت مترد من دولة إيه انجري أتقال يا مسلم يهون أكال يا كافروتين قلف قلف بوده مسلمون مستمر يتاوكم بس عند أباس عدرنا عند كوني كيدنا عند يلاجينا عمراء غوزو مصر عند هذا زي قدائي وش مشون إلا باتش ولا من خير عاسمون أي قرآن عند تناقروا نزيق له عند كده أبو موسى الأشعري عمر قا عند نصرابي إيزوز مالتا كيس يوبت عن إيفاد يا قال يعني سوي تاسو تاسو لا لا أدني إنه هنا عند تامر الله هي جلوه الأول أدين لا كتابته لا كتابته ولا هو دين لا سوى ما نوسو لا أنت في العالم لا أدنيه إذا كساهم كساهم الله ولا عزه إذا ذله الله يعني الله بارو أشوا على سجاتهم أو أردو أشوا على كبراتهم بلو على العالم هذا نفسهم يا مستر قاتل يا مدرك أي فلق ابنك ناتم لإسلام طلاط ناتم طلاط مستر كاو قدم وطلاط بتليم الله هنا كأسنكو تناقروا سيابك بتليم يهود نصارى وش كابات أدقار بغزة إجراسة إرادوين بلو باللوامة أبرال سنة نقرانا أشوار إنجيني مثل رد دمي قواتشين دونا تقبلوه تيدان الله سبحانه وتعالى إهو ها أنتم النانت مسلموس ها تنبين أنتم مفتدى أولئي بدل أو يا أولئي يا أولئي أو بدلون ها عرف تنبين أنتم مفتدى أولئي بدل من أنتم أو منادى أستو على غير قياس اسم الإشارة كهونا حرف النداء أي طالب الله ولعله لكثرة الاستثمار أو سمائي وإن تقول يا هذه أو يا هذا فحذف يا ممتنع يا هذا على اسم الإشارة بنداء جزء حرف النداء أي طالب برب جل التالى وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي تذكر قراءه القران لا سبع ورات بوتا لا يا رب ينيرو معرفه نيرو تطيره ورات بوتا ديك سبع عندنا محذوف حرف النداء ورتو بيچانو يا اي ذباب وكيل هي عربي تقول ذكرنا سوره ايش فرقان لا وقال الرسول يا رب ليلو رب استجب لي رب انصرني رب استهزيني كم وقام ربنا عليك توكلنا وهكذا ربنا آتنا قرآن لك وأما ها أنتم هذه التنبيه أنتم من أنت أولى بدل تحبونهم خبرت يودوا الشوال ولا يحبونكم إن أنت ما يودوا الشوال ما يودهن مودد معنى نوران يتر يتدي أولدك ماوي على ماوي مودد على مودد أيضا لم يودوا بايمانوت نكناو بايمانوت نكدمو ما يودهن مودد يجتاه ثلاثين أنت وراد ما ترى ولا في يوم أقوال تام أي دلهم يالوت ده هو نوما ها أنت نادم مسلمون ولا إنان تحبون في الدعاء شو الله ولا يحبونك ما يود دعاءهم دمو وتؤمنون بالكتاب كله نادم دم النسوم كا أنت إنان تم كا تورو دم ورو ما تقولون تام الله النسوم يعني إيش نؤمن ما أنزل علينا بلاه وبنتيول بود أيوش ما تبين الله جل وعلا مؤمنون يامن قال مؤمن غير كريم والمنافق قب اللئي مؤمن شرنا ويواهنا ويامن منافق بلتنا أرادنا ما في أي شود من ذلك مؤمن الشود الدنيا ويشر بذلات الجنان إذن ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كل وكتابه لا تأمن لك نسوكي براساتك من جي أيام وإذا لقوكم بلوم بتتأماري كنانتك في قنانيو بونا قاتامي من قدرائي بونا في الزباب بونا ما برال نورولاي كنانتك في قنانيو دمو أكبر باري وشنا قالوا آمنا أصيناتي لما الزنا قات لما أصينات آمنا نارو قوينيا قولنا كنانتك باروكونا كنانتك من ذيبة إلا من أزارين دمي أزارين وإذا خلو تخلو عنكم تلينا كفارتو تشاتو قصي تمر دمو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل ملاتهم كقدس تتنصين كالبيضة والأنامل جمع أنملاتين ورأس الأسابيس أنقاي أنقاتهم إيه سنعطي تسوي نظر بقول عندك سؤال ويقول عضو الظالم على يديك يستطر يقلب كفيه على ما أنفق فيها إذا دمو من أهلا أدواريكم أنا من أهلا سوس أراد تنيا دمو جعلوا أصابعهم في أزالي سوش لأزالي مصبر كالف لكم يا درقود ذكرت لا يسابوا واستشوا سيارو من أقرأ في كلمة سبكو سكايو إما السبع أدوائي ألتمام منو مالا عند آيون واستشوا سيارو زقوا تكنا النبو باقا ألتمو مالا ويمكتوه ولكن في العالم تقريبون ايو كاليو كفاية سيطة نصر وين انتي عدوا عليكم الانامنا والملاتون لنفسالو من الغيظ كاكو تترف ايه شوف يا يهوداون حقائق دخائل مستر الله نقرن لإسلام من اينات لا سيندان بإسلام يا الله سيتقفى اقوام كذب الأماء نقرن ولا يحبونكم مداري لهم يدل على التجدد والتهدد اذ كما كان كما في آية أخرى ولا يزالون يقاتلونكم في الدالة ولجل ود كثير من هذه الكتاب يردونك من بعد إيماني راغنيو دغاقامي استمنا لممكات نو كمدير غصب مننو لماشمدمد نو هدفاتو نغير ديناو الچالو منجي على هنا منجي قل موتوا ببيتكم بلو لدينو الله سيزو الله تعالي الله النبي نيقوداو إلام استمنا مانما يدفعهم الله يبرهم برهان سوء يدفعهم النا ينام تيدل من دلنا وبقل تتاسو قارمو دبل دبل غير بطعم يوز كتا والكاذي من الغير أقص لعلى كتا نديت غير سبحان الله لذلك الله نقال ويقول ذيب غير قلوبكم ويذيب غير قلوبي ويشي سذور قوم مؤمني غير قلوبي إيه غير من بار كتا يلي بنوي من هذا من بلوغا هلو سم يقول ووسط لهم من هذا سوش تفاضل عن دادو منهم دانسوا مع النادي دواني الله يتوقف لك بيتشانا غيظوا إلى ذا القلب ولكون غليظا القلب جلزة القلب قسوة القلب إيه كبر إن في سبيل الله كبر كذا يطلعون على كل قلب متكبر إن شاء الله كل مصيبة وذنبنا وبدون أن داركوا الشكر الله مصيبة وش بغنا وذنبنا وما تخفي صدورهم على أكبر شو إن الله عليم بذات الصدور نوى الله جل وعلا بل ببال سبيت من دلنا أواكينا وصيلة للبل وستان للجوان لكي مستر معنم آياتاتهم قال الله بقال وعلم أن العالم ما في قلوبكم يعلم ما في قلوبكم يا أيها النبي كل من في أيدي من أسرع يعلم الله في قلوبكم خيرا القلب يكون للخير والقلب يكون للشر سبحان الله اي قلب القران والسه الله اكبر عبيت عبيت هذا هو نو ان ذي هو اكاروتين ودا درغاتو يتيزواچاو اي غبا تنقاك يتادر يغبال اتشودو اتفطو يتامنو ايدلو اولادو حياتي وعفائي ألواتشو نبيل عيسى يهوداوش إبابا ولدو إبابنا إسست ولدو إسستنا ألتو لا تريدو الحياة إلا هو يعرب الشلال إبابنا يولدو إباب الجي خرن يولدو شرنيان ولا يجو إلا فاجرا كفر عندان دي يورس أماما النتان يورس يبهي أماما كولده ساري مونو نادر كابلات توصي تفضل نعم ثم قال جل وعلا إن يمسسك إن تمسك حسنة دموا أنت خير نجر دل أمن صدقتا سيأجال ما ترخى فسأكر لديه طلع شأنه إهينا وإن تصيبك سيء أدقى درك مصيبة شنفت سيدر سبا يفرحوا بعد السبيل والعدو هو من يهزن لفرحك ويفرح لهزنك إلى نفراغك في عرشه ثلاث مالك والصديق من يهزن لهزنك ويفرح لفرحك على إن صديق الحق من يدور نفسه لينفعك ومن إذا كيد الزمان صدعك فرق شمله ليجمعك إلى وده جمالك لدست تصميلا لا هزن ميهاز أدو ما لدست وقناه بطلات وقزرت دست الوال روسيا قاتمه واشتياها يا سلام يا وين تسيروا شرط كتاجسات الناس بمشان الزروت شر بمشرب شر نصيرة تنقل وتتقوى الله كفرات يتلك ألاف من تشوف من لواء قاباتهم يطرى في شر من مكتب باتهم تلك بريك تعالى جزيلا وين تسيروا مجرد سبب وتتقوا فوق ذلك لا يضركم ثلاثة تنقل نجوش لسنا قرد كان يقولوا صبر بأدواب اسكالة من قد كالسات تنادى تقوى كتنافسك ومن التقوى الدعاء أن يكفيك بشره أن تستقيم على طاعة الله وأنتم تديم الأذكار الصباحية والمسائية والوقائية تتقم الله وتستقيم على طاعة الله وتكسر الصدقات وتكسر النوافل إيه هنا أي قوة ما فهمت سبرنا تقوى خليل الله أي قوة أشتغلوا زوجي لذيبرو حتى بطور ديدا مسلموش تنش كفتاد معصية تنش تيماتا شين فاتي ماذا يوم أهود الأياتو ياتكير بمالك قاتو بيتشانو أيضا لذي يعني يا هي رجل متباب وقوبة من عصى أمير وقوبة من مكتب الجهاد رسل من الناس روح وإذا انتصر الكفار فهو بسبب ما ارتكبه المسلمون كما قال المسيبي وابن القيم إن جيتك كلنا مسلم توهيد سنان إذو نقوال كهونا أشناتينو إنا لننصر رسول الله والذين أمروا في الحياة نظر جير سنان تلاتو كارهونا بأجبابو كارهونا تقوى كار تلاتو بالأي جنيو إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم الذي قال من الله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إيش إنما استزل ببعض إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إذا أسترتونه ورد سامت عباته يا رششو جوا وهو جمال سبحان الله ولقد عفى الله عنهم هنا إن جيمة الرشا سبحان الله إذن تقوى من لابس لذي بن الفيدية يا رب تتعلي ما السلع إندان لا بلاد الشام تقوى تطرق نبر إندان إدبالو بقانو كو بزيدة نبر نبر نبر نبيونوش نكو تطرق يتفتح نبر يفتاد عينات أموال المسلمين إندا قد نبر من شاوته سوى إندا فلقوا عربنا حتى الناس على الجهل ورقبه وخطب وحثه وحرضه على ذلك وقال هما قال ومن جملة ما قال سننتصر غدا إن شاء الله تحقيقا لا تأريكا نظر ذاتا لكنا صفانا برجد أي الناس شكك كيدا إن شاء الله الكودة لا تموها دباك المصوص من دي تتاري دباك دين الماضي لا تصوص دين تكون أصفه تيميا لبي شاك لك الجبنان يا مسيح بيت الشيخ يا إنسان البطور ميدام خقب بعضك يعني إذا عم بسطان أبطا بانيك القرمان ما لشاء له ولولهم ما صاح من دنه فانكتو بيتين صورة برمارة إذن ودعنا درجة من دنه تقوى لذيرا يا الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابقوا واتقوا الله اصبروا استعمل الصبر حبس النفس وصابروا غالب الكفار على الصبر إن أنت بلتاش تبني وتجد ورابطوا داوموا على الجهاد حتى السكر دين برمك بقرن داوموا كذلك واتقوا الله ايه اشترك وصايا لعلكم وصيا يا سلام ثم قال جل وعلا وإذا واتقوا لهذا كيدهم شيئا منهم نقر بر من ما يقول ذلك لكن أعزم يا شيطان تنقلنا هنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إنما النجوى من الشيطان يهزون الذين آمنوا وليس لضارهم شيء عند ثبات إن ما يعملون مهيد النفس لأن أنت بمي أسيروت بمي شروا بمي ثروا شر مهيد أكاتوا أكابوا من أوقنا ومن أعملتوا نقرين لما سيراتشون يسطعتوا عال سبرنا تقوى ثلاثاتشو قتلوا يمستر أماكاري آتات القواتشو ثم قال جل وعلا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ قصة أحد نو كبدر أسكت بوتال وذلك أهد قال يا أحتاج مثال وإذ غدوت ما رد الله به كف ذكر الله الذهاب في الغزوم من أهلك كمدينة كبيت سبوش مكاكل وديت ودا أهودنا والمطال لنا الإنجليز يا بدر زمتات دلتا قنات فون أبضل أهو بكذلك أبضل المطال لنا كذابوا على بقات آيو كفار قريش كباش ينفدر سوف باسو نبضل يا إنجليز مانا سباتا قدوا سباتا مارقوال كبات إنجليز تاريخات زنات جميعات وشش يعني كبات أدقال زر سباتا إن داو يتقدلوا أتال كتو بلو شين فتنة دي أتال كتو بلو كالكيلو نبر إلا الوقت يتقدل بس بمكة لا إلا كذا إنجليز يفند ما درجة بر كفر بس أهون لذي أب مكناته ونو محمد بن حمزة نسورة مجدل عدرتين لذي كبال بجت أصدقنا بلو كبال بجت بجتو يونا هنا بشهر شوال تنسو كمكة وده مدينة وده ثلاث شيء ميهول إذا تسرابي تنسان مهيند ألج إنا أم حكيم يا إكرمة يا أبو جهل ليج مست ألج وغيروش يتقدروا باكسو يا بدر كروانا وانا وش وطوة لقريش سيتوش مارا وندوش ما مورا اندي زارو زرات اندي لو مارا اندا يفر وطو وده زاهدو اندا وده أبواء نبي إنا تتقدر الشبه ما دموت الشبه بوضا درسا هيند إذي قال قمكم يا محمد الناس مقابل حتى انتهم كتان ما نكال لبنا كان أبداوكو كان أبدا حمزة يستاقوتوان أباتوان مندموان بمبارزة دفتوا أجوال يوم بدر مالك سرعوا بذلك سرعوا كذلك ما رأس هيدا وليد الرسالة النبي المدي طلب لو وحارس الطواري سون سوى الصابو أو ويايو انديت الناس أني وطع يا مطان إنيا مدينة أجي بلان سيتوش ترسيبان يا مطان إني واقع زم بلان أني وطع عدل أو ويايو يا وياه شباب وشباب ذلك عن دين الله إذا لم بفرط على شما صلى تشو فضل الشهادة نابوكوت إني وطابوكوت تروي عزو عتشو فذا ما كانت عبد الله بن أبي يسأل وإسم المنافقين بقل من أبر ودى كلايلة اسم النام ما سيد جمره بعن نوت عادلو نبر رسول السن بكي فول السن موت عزو عزو لقام فذا ياو إني وطابو سيد بذي بك وستانو النا لأمتين هولت يطور لبس مكلاكا لبس كذا إذا كان حساب قيرونا أهون بك يرسو مجمرة ورئين دقف ثمان لسانة هاي ما أنبغي نبي إذا نبي سلعمته أن يرجع أن نبي يطوري بسك لبس أبوان وما نصح يتشارب قتلوا وطو شوال أسرع مست سنة سنة في من الهجرة وطو ودا أهود مالتنا أدمو طلعتوا مطابتين بوطا مشابو كذا طلعتوا مطا إذا أدروا دواسي أدروا من سيب أو مناموا ميتون أبار متعلنان بوالا انجدي كانوا يقولوا كان سيجمر امثال يقولوا توكاشوش جبل هود لا يتسلفوا عجو يعني جبير عبد الله بن جبير يبالي مري عربو ازي قال لا تلقوا بنا شنفوا بنا شنفوا امورا ريساتي بيتانتا ان داخلك ريس دا سايمة الله شميلوا عجو اهمو ظهورنا على جربا سيطابدون على فزين ويمتا شوف يطور بكاتا شرب يطور عمر بكاتا شرب سبحان الله نزاه ذا غابو مجمرة المسلمين كبني عبد الدار باندرا ميزوت يمصابو غنوش عند افراهام بتقال سيتوچ ذا لا يتور ميدا غبطو قريش سيتوچ ورقاچو امباراچو لچلچا نسن كونجو ناچو كلاي نزي ملكتال كذا نزي سيتيرو طاطاطا سيادرو دي بقى دين ماستوال بيدو 40 سياقو الغني بال ادي نادي يوم عندنا يالو الناس من مثل ينيتي يريد ذا انا اتينك بيلونا لكو ليه ليه لا لا اول استنفوال أرباوش ودزي وردو أسيروش قرو خلاص خالد السلام كان على ميمنة جيش قريش نبارة كان أوراري نبارة إذا وزا قلبت تزير أسيروش مكلاك العنشان كيرك أرباوش وقلبت تزير إنك أبو على المسلم كبار رجاء كتماش ودياو وإذا وقت بلك لقوة سيد أنشوها وإذا على تملس وزيفة نبات قدلو لكن دعنا سرعات من هنا سبحان الله مسكر كله وطابق انديه تدرك كافر مسلمة قلات قلات وقت هذا الادو بمحمد اكببوا اجنب محمد بزا ما قاكل يا حمزة يا بدا فتعان وفيدة فيدة ايدا اللم قطع ونسوه بكسير السود ونقى انتي سود ايه انتنا معنا وشي الحرب والسبه ونتش انتن وشك بلو لكسي مطع لا كارنا وسموه هذا بيوم كبابوا أشوا سبعة أنصاري هلا تماجروا تستعد من وقاسنا على هذا الخير نبروا ماله كذا إن جدي أو إن هذه سبعة تونم ترسوا أشوا عبد الله بن أبي عمي بالا تبغى جورا دبوا أشوا ودقوان تبي متى يعني جميع كفاروا ينتنوا مالنا يقولفو وده وستقبل يعني كرسات كرسات يعني كرسات سبارة قنشا شو دما كذا مالنا نزي ولا سووش هذا الخيرنا هذا يوقع سكفروت سينا ولا مالك فاني كبدا لكشا بتلاقي طال هذا الرقم طال هذا ذاتا يبغوا ثاني جو آتون عندي غير بسيط ما تدرك موتي ناس سيدي الله أكبر بكتير ملائكة وشارة صعدنا سيكلا كلو خلاص انجدي ياو عند الرسل باتشوم ليلة وانجدي يا الله حكمة هونو نجيب لي ميكائل من البر ولاد دوسان سينا دليلة كان الله يواجه بزاك عليها خذ لا انجدي بمهار وريتنا محمد تقدر تبالي خارت همامه كثير من الناس والناس والناس محمد كموت لمن إلا فأجي محمد موت تجموت ولا ما مات علي محمد وحالا جمع الفروسين درسة محمد قالوا يبالنا كازا مزا مكاكار انجديش يا توسن أبو بكر نا عمر نا أبو عبيدة توسن وسماتو نبيو كبابوا أشوا أولا هو نكستام بيتا يا مسمار ستواتيو نبر ما قايد مار مراكز نقاط القتالية عندها مسمار مالن بزي نانتي بزي ملو سمري ستاو نبر وإذ قدوت من أهلك تبوء المؤمنين أي توي مقايدة للقتال مراكز للقتال فلا يمتعوش نتبوه ما يقاتعوش لنا توسنو مارضناو بوتاو ست مدار دبلال والله سميع عليم الله يا من جديد سمينا أواكينا لا يهونا هنا انجدي وذا أمسار ما السابعو شانقان وذا كأنسار وذا سلسا سدس ألقوا يا يقبوك على شفت أمو الناس لكناتم يوم الأكبا مبايا سيادرقو إيه سويو ستوسدود عربونم أجمونم تقرناتنم التواقوت إذا وستاج التابقو وذا على الجزم تقللو كونا كاهونو طوت غزري هنا الشهال لنفسات شو التربو ثم صورت متكفلوا لك هنا إذا تودي أرى إنيا نحن أبناء الهرب والسلاح السو لسو إنيا يعلن هنا ما تنكفلان به وستونا إن تبالا ما يعود كان ودا سيدي ساسي بستو اشتارل كما جلوش أراد سيدنا حمزة عبد الله بن جهش يعني ليلة موسى بن عمير عن زمان نوفيه وأنه شمس ما نمي بار أراد كما جلوش شونه طبعا واشتقدر إلى إنجده هنا في ملكتونه والله سميع عليه إذا ما الضائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا ما الضائفتان هلت أن جاوتش باستبو بدكذي والله سميع عليه إما بدأ من يكون أو غرفون أن تفشل أن تجبنا ليفروا يششوا سيقات سمتوا أتونا بالنسو بيششوا نورو يا إنتنوا يا سراويتو كنفوا للسفر نفر يعني ما أنتوا بنو سلامة يا جابر بن عبد الله السلام إنا بنو الحاري ليششوا أستبوا نفر نقر جن الله أتناتوا الششوا كيف تتعلم التابع يجي والله وليهما من باي ما تعرفوا كذب جوسا ما هو ذي إيه بتأمي أتفهم جبر على جامن عبد الله يسمع كذب ناس تفشلا والفشل مفرك لك يعني جمل في الحاد ما والله وليهما أباك يا شاء الله هنا عنو الششو كيف تثبت راوي تولاي الفتروني وعلى الله بأ الله لا يفيدوك المؤمنون أمانو سمكو هاي راتشون بذاتاتشون بتشايدا لما كتا مادراق يالبات شوي ثم قال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون والله بركت الله يا بدر إلك ببدر لاي يوم الفرقان ومسك الجمعان الله ردات لنا بدر يبار بوتانو وين بئرنا ولال وين لو بئر غرغاد يقفر سويو سننا ولال بدر زاري يقلت كتمانو يا قلت كتما مسجد جمعة وجمعة ودعوة وهدو يتطعط اوفانو كمدينة ودى 4 كيلو وين مطلوبنا 1 كيلو ولال يا مريك بوتان الزاري قطمو يا إنك جم جمرة مسلمة واقو نبي وطبته كذا وسائر متباز زمان أنا استنيانا لا همزة ولا سلاسة سوتش بعد نتش ما ندرس التوت يزم متوت عن دالله بق كذا وانا وزمتين رمضان مجمرة بتوم رمضان أسرة سبعة استنيا ويوم الجمعة إيه طور الله دل أقولنا تلفات شو لك زمان كذا وسيك سببوا يا زميت توقعوا عير قريش ودا شام بمدينة أرجع ثالث نبر ياو مكة نبرت أشون بيت أشون سنزرفوا أشوا الله فضل الله أشون بودا شام يهيج وسن أقارب ومامن جزرفوا إن ديت كم مالته لذا مالته نرى توصل سوى سيلينكو نا أبو سفيان أكمل لذا ششتو أمل لذا نا ودا مكة سوى جلات مجمرة كمام لذا بفيد ثورة على محمد صلى الله عليه وسلم درسوا بنا ثورة على رسول الله هيلا إني أفتان وريني أدرس ودا مكة لاكا በዛ መካከል ሲልፍ ያጥለበት አስመለጣ አይ በቃም ይቻለ ብሎ ሲልክ እነሱ ኢምቢ አለ መካተው ቆሽታ ጨሮ መዲና መጣው መዲና ተጎስ ንግት ገነ መስጠት በጣም አሳረሯቸው ነበር ከዛ ተናስዋ አቡ ጃል ተሳለመ በይትላ ምን አለ يعني اللهم اينا جاء بالذي لا يدرى واينا كان اقطع للنسد فاهله الغداه يا ساوقو يا متى وي محمد وينيا نو وين دمو زندنا قرات وينيا نو اسو نو انغدي اساني تاو يا معناتو سيرغتنيا نو نبيون فليغون كذا وطا خلاص ودا مدينه مغسغس جمارو وري وبكاتو تزغايتو على الله عشان مدينه لا ديات يلاچو 313 قدما ناچو ሳባዎችን አወያዩ ፈረስ ሁለት ፈረስ ንቅዳድኔ አሊ ፈረስ ብቻ ነው ያለው ነዚህ ሲንቅፊት ይዘዋል ወደ ሺ ገደማ ናቸው ሲሞቹ ወደ 300 ምናምን ገደማ ካረቲን ካረቲት በድንገት ነው ወጡት ወጡ ያው ሄዱ በድር ተፈሩ ቦታው ለሳቸው ቤተ መንግስት ተፈራላቸው ዘመኛ ተመደበላቸው ጣላቶች እንግዲህ ያው መንጣት ጀመሩ ቀደም ብለው ቦታውን ተፈሩ ከዛ ማታውን ዱዓት ያደርጉ አዳሩ መናሙም አዩ ከዛ እገሌ እዚህ ይወጣል አቡ ጀሪ እዚህ ጋር እገሌ እዚህ ጋር እገሌ እዚህ ጋር መውደቅ አመሞች ያው ተናገሩ ከዛ የሆነው ሆና ከዛ ገጠሙ ቀኑ ደረሰ የውም ጁማ አሳቢ አሻር ሚን ሻህር ረመዳን يعني من السنه الثانيه من الهجره ቀኑ በጣም በተጠበቀበት ቀን ኃይለኛ ቃጠሎ በነበረበት ቀን ነው خلاص دعاء درجو نبي سجد تدفتو بعريشو معلم اللهم يا رب انجزني وعدك الذي وعدتني الله من ذلك هذه الإتابة فلا أنت وبدك لأنه نزول كان لك مالك الزهر يا رب يالك الزهر يالك الزهر فاستمر لكارو العالم ودع الله بجتن سمعتن جابيات اسلوك أبوك جابياتو قرار بوي فالا تاكفاتو أبشر رسول سينجز لك ربك ما وعدك اكثرت على ربك الالحاح دلوعلاچو خلاص دو ادرغو يهونه هنا كذا طلاتوچ مطو كذا قومو الى جنتين ارضها تماذر هيا تسلفوا اذا ساتطاتچو غورادين ساي كبوا ساي ابو غورادا چكين زدوال كذا دم اتغباس ساي درس اتوكي اتيچراتوال اذا اكتبوكم فرموهم لا تسلوا السيف حتى يبداوكم اسكن يجمرو غورادا چكين زدوال اني اذا ساي متعلاچو طورت يجمروال ماتوا النزين قربوا النزين قربوا هيا تنسوال بذا مكاكل مباركة طيق قريشوش فستو ما نسى عند الان لقدمه ورجع وررد ماله ميادر دلو سيلو كانت سوزي سيد الله سيد الله سيد الله سيد الله سيد الله من بني أمنا كقريشوش كان يقاكو تتشاكين جوشنا قم يا حمزة قم يا عطبة قم يا عبيدة ويدة في الحارف قم حمزة قم علي إبرو قطب لشيبة ربيع لعطبة قطب النزين وفقوا شو فقبر مستكبيرة أظهرت قلوب المشركين ثم عند العالي قتال من كل نقاط غيّك تأكساو فقط جبريك القوة يورو هنا يوم ملائكة ورد جبريل ميكائيل بسوائلت عندهم حيثو ميبال فرص لا يكتب الويدان سوّلتوا عنده مسلم كافر لما توسيت قد مرد ملائكة كنت تستار ملائكة ايتاي ودا اسكا تا عمدشي سوستشي عمستشي اتقاو تزهد اي شي ملائكة الله انتطو ያን ካን እንዲሳተፍ እንዲዋጉ ያደረጋቸው ይላል ታዛ እንግዲህ ያው አቡ ጃህልና ኡመይህን ኻላፍን ቢላ ደፋው አቡ ጃህልን እንደ ቆጣራ ሰናዲ ቁረይሽ ቁረይሽ መሳፍንት መካን ሹማምንቶች እንዳለ እልም አቡ ሱፊያ መጀመሪያም ጦሩን አልተጣደ መመለጠው ትድሮን ሂላሽ ተወለታል አቡ ለሃብ ደሞ ከመካ አልወጣም አልወፍራም ነበር ይላል አልወጣም በዛው ያው ሞተና ሰውነት ሰግማምቶ አውዝላይ በስንት መከራ ጎትቶ አፈረጣለ አላሁ አክበር ያን ዲል አጎናጸፋቸው በዛ ግዜ ደሞ ኡስማን አልወጣም ልጃቸው በጠና ታማለች ሩቀያ ሀበሻ ይዟ ተመጣ እነላካ አጅረ ዘይ ሚን ሸሂደ በድራን አንተ في حاجتي وحاجتي رسولي فقدولن እስና አስተማ ልጃቸው በጠና ታማ በግርግራ ይያለች እስታቸው በድረ ዘመቻ ይሄ ከዛ ግን ካደረጉ ደሞ አንድ አካባቢ ተወስ ቀን ነበር ቢቆዩ በዛ መካከል በደስ ይበላቸው ሄደ ሊገራቸው ቢሮ ዘይድን በረሱል ኪመላኩ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ሄዶ ታሪክ ቀፈር ሲያረፍቶ አደረሰ ነገራቸው የሆነ ሆነ ይላሉ አቅፋር አይ ታሪክ አላሁ አክበር ወለከና ሰረኩም ላዚ በድሪን አላህ በበድር ረዳችሁ አንቱም አዚብ ሲንከና ሲከይላስ እንጂ ወራዳ ሲቶነ ማለት ዛሂሩ ይመስላል ወላዚላ يعني ምንድነው ቂለተል ሲላ አደድ ደስ አይኖራችሁ አላህ ረዳችሁ ማለት ነው فاتقوا الله اكبرهم لعلكم تشكرون الله مسجانو تشور زند الله نفروا الى الله الله الله الله الله هذا العالم وصلى الله عليه وسلم.